السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين، واصح بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما. تحبه، تتمنى أن تعرف دقائق الأشياء عن حياته، فلو جلست مع أحد من خواصه، مع ابنه مثلا أو مع أخيه أو مع أبيه، لوجدت لذلك لذة في حياتك لأنك تحبه، فتريد أن تعرف قصصه الخاصة مع أبنائه في حياته، لذة محبتك له. وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس أجمعين. يحقق الإيمان لأحد حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إليه من ولده، أحب إليه من ولده، أحب إليه إلى قيام الساعة. فصلت حياته ونقلها الآلاف من الناس نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. من كتب السيرة تتكلم عن سيرة عليه الصلاة والسلام. هناك الآلاف، ربما مئات الآلاف من الرواة الذين يروون تفاصيل حياته عليه الصلاة والسلام. من أدق ما جاء في حياته صلى الله عليه وسلم خبر 11 امرأة تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم من دون سائر النساء؟ ولماذا حرم الله تعالى عليه ذلك؟ فقال جل وعلا: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجب حسنهن إلا ما ملكت يمينك. لماذا حدد الله تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام النساء المعدودات بأسمائهن؟ قيل له، أمره الله تعالى ألا تزوج بعد هؤلاء شيئا. ما هي حقوقهن على الأم؟ لماذا قال الله تعالى وأزواجه أمهاتهم؟ وماذا يقتضي كون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنهن أمهات للمؤمنين؟ نسمع كثيرا عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. زينب بنت جحش مثلا هي من زوجات عليه الصلاة والسلام، لكن من منا يعرف شيئا من أخبارها؟ صفية بنت حيي بن أخطب هي من زوجات عليه الصلاة والسلام، من منا يعرف أخبارها؟ سودة بنت زمعة رضي الله عنها، من يعرف منا أخبارها؟ أظهر من نعرف أخبارها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هي عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما، ثم بعد ذلك أم سلمة، وقبل ذلك خديجة رضي الله عنهن. وإن كانت خديجة هي أقل في المعرفة لتفاصيل الحياة من بقية الزوجات، مع أن خديجة قضت مع النبي صلى الله عليه وسلم أطول فترة من جميع الزوجات. خديجة هي الوحيدة التي قضت مع النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة زواج. لكن إذا جئت إلى عائشة رضي الله عنها، إلى حفصة، إلى أم سلمة، إلى بقية زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وجدت الأمر أقل من ذلك بكثير، فإنه عليه الصلاة والسلام ما تزوجهن إلا بعد الهجرة، وقد هاجر وعمره 53 سنة، ثم توفي بمعنى أن أطول وقتها مكثت معه ما لا يزيد عن 10 سنوات، بينما خديجة لبثت معه عليه الصلاة والسلام 25 سنة. نسمع نحن عن زوجات عليه الصلاة والسلام، نسمع لما كانوا في الحديبية ثم منعت قريش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أن يدخلوا إلى صلح بينه وبين قريش، خلاص، ثم أراد أن يرجع، لكن لأنه محرم لا بد أن ينحر الهدي وأن يحلق الرأس أو أن يقصره حتى يحل من إحرامه، فأمر عليه الصلاة والسلام الناس أن يفعلوا ذلك، خلاص حلوا إحرامكم ما في عمرة، فكأن الناس ثقل عليهم هذا ورجوا أن يغير النبي صلى الله عليه وسلم رأيه، يعني أن يتراجع إذا رآهم مشتاقين إلى العمرة ويقول الآن ندخل نعتمر، لكنه كتب الصلح. فلما دخل على أم سلمة في الخيمة وإذا أم سلمة جالسة رأته متغيرا قالت ما بالك؟ قال آمرهم فلا يطيعون. فقالت أتحب أن يفعلوا ذلك؟ أن تحب أن يطيعوك؟ قال نعم. قالت فاخرج فادع حالقك فليحلق رأسك وانحر هديك ولا تكلم أحدا، فإنهم إذا رأوك فعلت ذلك فعلوا. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وحلت المشكلة. نحن جميعا نعرف هذه القصة من قبل أن أذكرها، لكن هل تعرف كيف تزوج أم سلمة؟ كم عدد أبناء أم سلمة لما تزوجها؟ ما هو مهرها؟ ما هي المواقف التي وقعت بين أم سلمة وبين بقية زوجات النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل كان يقع أصلا بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما يقع بين الضرائر من الغيرة الشديدة ومن المشاكل التي تقع بينهن؟ هل كان هذا يقع أيضا في بيت عليه الصلاة والسلام؟ تسمع مثلا تقرأ عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجاته أسرعكن لحاقا بي، أسرعكن وفاة بعد أتوفى أطولكن يدا. قالت عائشة فكنا نتطاول الأيدي، تأتي كل واحدة وتمد يدها وتأتي الثانية وتمد يدها بجانبها، تقول ها من أطول يد، أنا ولا أنت؟ يعني تريد نساؤه عليه الصلاة والسلام أن يكتشفنا من هي أطول يد فيهن. ظننا أن الطول حسي، أن الطول يعني هذه 40 سنتي وهذه 42 وهذه 37. تقول فكانت زينب رضي الله تعالى عنها، زينب بنت جحش، كانت تدبغ يعني الجلود وتخيط وتبيع ثم تأخذ المال وتتصدق به، فكانت كثيرة الصدقة. قالت فكانت هي أولهن لحاقا برسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت فعلمنا أن مراده عليه الصلاة والسلام لما قال أطولكن يدا يعني أكثركن صدقة. طيب ما هي سيرة هذه المرأة الصالحة زينب التي كانت تتصدق؟ إذا كانت هذه صدقتها بعد وفاة عليه الصلاة والسلام، إذن كيف كانت أحوالها في حياته؟ بل هناك زوجات للنبي عليه الصلاة والسلام ربما لو تسأل اليوم بعض الناس عنهم لا عنهن لا يعرفونهم. ميمونة رضي الله تعالى عنها، كثير من الناس ما يدري في زوجة اسمها ميمونة للنبي عليه الصلاة والسلام. بل إنني أذكر أني وقفت بين طلابي يوما في الجامعة فسألتهم عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهم طلبة جامعيون، وهم القاعة متنوعة، فيهم طلبة في السنة الرابعة وطلبة في السنة الأولى والثانية وتخصصاتهم متنوعة أيضا، كنت أدرسهم مادة الثقافة الإسلامية، وبالتالي يسجلها طلاب من تخصصات متنوعة وكليات متنوعة لكن يجتمعون في المادة أمامي. فقلت لهم أعطوني أربع من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أعطوني أربع أسماء، أربعة أسماء، والقاعة فيها قرابة 40 طالبا. فقال أحدهم عائشة، قلت أحسنت، وقال الثاني خديجة، قلت أحسنت. ثم سكتوا. يا شباب، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كيف ما تعرفونهن يا شباب؟ فواحد رفع يده لينقذ الموقف، قال أنا تذكرت واحدة، قلت من هي؟ قال آمنة. قلت آمنة هذه أمها، الله يخليك لأمك، هذه آمنة أمه ليست زوجته، فأخجل. ثم لمتهم قليلا، قلت يعني الآن أنتم بهذا السن في الجامعة ما تعرفون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لو أسألكم عن فريق الكرة الفلاني ولا الآخر لا أعطيتوني الأسماء، كيف وأنتم جامعيين وبئس القوم وأنتم؟ أخذت ألومهم. فواحد منهم لأجل يوقف ينقذ الموقف رفع يده، قال يا دكتور تذكرت واحدة، قلت من هي؟ قال فاطمة. إي والله، قال فاطمة. طبعا أنا لا أعجب من هذا، لأن الانشغال الذي ينشغلون به عادة لا يكون من ضمن الأشغال التي في برنامجهم قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الأشغال التي يشاهدونها أو يطلعون عليها في اليوتيوب أو من خلال المراسلات في الواتساب وغير ذلك، وبالتالي أصبحت اهتماماته لا تتعلق بها. ثم تأتي اليوم إلى بعض الأخيار ربما وتسأله عن بعض الدقائق وبعض التفصيلات عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يدرك أن يتكلم في هذا. ولذلك تعالوا نتكلم عن أزواجه عليه الصلاة والسلام. لماذا اختار الله تعالى له هؤلاء الأزواج؟ زوجه خديجة، ثم زوجه سودة، ثم زوجه عائشة، ثم زوجه حفصة، ثم زوجه العدد الذي نعرفه، ثم قال له بعد ذلك لا يحل لك النساء من بعد، ما يجوز تتزوج زيادة، خلاص هذا العدد الذي اختاره الله تعالى لك وهذه النساء التي اختارها الله لك التزم بها. حتى قال ولا أن تبدل بهن من أزواج، حتى لو قال عليه الصلاة والسلام طيب أنا سأطلق فلانة وآخذ واحدة جديدة بدلها، ما يجوز. ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، إلا الأمة. بل إن الله تعالى حرم على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الزواج من بعده، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. ما يجوز لزوجة النبي عليه الصلاة والسلام التي تزوجها وتوفي عنها صلى الله عليه وسلم أن تتزوج من بعده رجلا آخر من المؤمنين، ما يجوز. وكذلك عظم الله تعالى أجورهن، فجعل الله تعالى لكل زوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يؤتها أجرها كم مرة؟ مرتين. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. فعائشة رضي الله عنها أو غيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا بقيت معه صلى الله عليه وسلم وتحملت ما تتحمل المؤمنة من ما يؤذي الناس به النبي صلى الله عليه وسلم، أو شظف العيش الذي يصيبه، أو الانشغال الكثير عنها بهموم الناس والذهاب في الوفود والجهاد وغير ذلك، من صبرت منهن يؤتها الله أجرها مرتين. فإذا كانت في حياتها صلت مثلا 10,000 صلاة يجعلها الله لها 20,000 صلاة، يؤتيها أجرها مرتين. إذا كانت طوال حياتها حجت مرتين يجعلها الله لها 4. إذا كانت طوال حياتها صامت 20 رمضانا يجعلها الله لها 40 رمضانا، نؤتها أجرها مرتين. وكانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرن بأوامر لم يؤمر بها غيرهن. من أهم هذه الأوامر تبليغ الدين، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فأمر الله تعالى نساء النبي عليه الصلاة والسلام أن تصبح شيخة معلمة للعلم للدين، يعني هي ملازمة له عليه الصلاة والسلام ومعه في بيته، وبالتالي هي ستصبح مفتية للناس. عائشة رضي الله تعالى عنها كان الرجال يأتون من وراء الستر ويختلفون في القضايا وتفصل بينهم من كثرة ما جمعت من العلم، بل كانت حتى والنبي صلى الله عليه وسلم موجود كانت ربما شرحت بعض الأشياء. دخلت مرة امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته عند عائشة تستفتيه في مسألة، كيف أتطهر من الحيض؟ فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني كيف تعلمين أنك طهرتي وبالتالي تغتسلين وتصلين ويقربك زوجك. وكان مما قال لها عليه الصلاة والسلام خذي فرصة من مسك فتطهري بها، يعني خذي قطعة قطن ضعي فيها مسك طيب فتطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ هي تريد شرحا دقيقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ يعني وضح لي أكثر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، كان شديد الحياء عليه الصلاة والسلام، وإذا سئل في مثل هذه المسائل الدقيقة غلبه الحياء، فما استطاع أنه يوضح من شدة الحياء. فقال سبحان الله سبحان الله تطهري بها، كأنه يقول افهميها. تقول عائشة فجذبتها إلي. هنا يأتي واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قالت فاجتذبت، تعالي تعالي أنا أفهمك أنا، فاجتذبتها إلي. ثم قلت لها ضعي فيه، خذي قطنة فضعي فيها المسك وتتبعي بها أثر الدم، يعني ضعيها على موضع خروج الدم، على مواضع خروج الدم كذا وكذا إلى آخره. وشرحت لها امرأة تشرح لامرأة. ولذلك صارت نساء النبي عليه الصلاة والسلام مفتيات للآخرين ويعلمون، بل أحيانا بعض الصحابة يفتي بالشيء وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن هذه الفتوى خطأ. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يقول إن من أدركه الفجر وهو جنب فلا يصم، الذي يأتي أهله في الليل في ليل رمضان ثم يؤذن عليه الفجر وهو لم يغتسل بعد فلا صوم له. كان أبو هريرة يفتي بذلك ويقول الذي يريد أن يصح صومه فيجب عليه قبل أن يدخل عليه أذان الفجر أن يغتسل، أن يدخل عليه وقت الصيام وهو طاهر ليس جنوبا. فذهب بعضهم وسأل عائشة رضي الله عنها فخطأتاه، قالتا الفتوى خطأ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أتى أهله في الليل أذن الفجر خلاص الامساك عن الطعام والشراب والوطأ بعد الأذان وليس قبله، فيغتسل عليه الصلاة والسلام ويتم صومه. فلما علم أبو هريرة ذلك قال، لما بلغه ذلك قال هما أعلم هما أعلم، ثم غير فتواه. إذن قول الله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، كانت كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تحدث بذلك. يأتي السائل ويقول لأم سلمة كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فتحدث بذلك. يأتي الآخر لميمونة رضي الله عنها يسألها كيف كان غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فتحدث بذلك. يأتي الثالث إلى حفصة، يا حفصة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى فتحدث بذلك. ولذلك عدد النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته لما في ذلك من المنافع. والعجيب أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إذا تأملت فيهن وجدتهن يتنوعن إلى حالات إنسانية متعددة. يعني تزوج عليه الصلاة والسلام أمنا خديجة رضي الله عنها شاب حسن الصورة من وجهاء قريش عليه الصلاة والسلام ومن عقلائهم، وقد أوتي حسنا وجمالا. يقول أبو سعيد، يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة ونظرت إلى القمر فجعلت أقارن بينهما، فوالله لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل عندي من القمر. هذا بعدما جاوز عمره 50، يقول جابر هالكلام، فما بالك لما كان في 20. كان صلى الله عليه وسلم أبيض الوجه فيه حمرة، يعني من شدة الحسن ليس بياضا فاقعا صافقا، لا بياض مشرب بحمرة، وكان له شعر حسن يضرب إلى أذنيه وربما جاوز الأذنين، حسن الصورة، وكان عريضا من كبي عليه الصلاة والسلام، وكان دقيق شعر الصدر ودقيق المثروبة مثل ما ذكره العلم، هو الشعر الذي يكون من الصدر إلى السرة، وليس بالطويل البائن ولا القصير المتدني، وكان حسن المبسم، يعني ليست أسنان مثلا متراكبة، أسنان مختلفة في التقدم والتأخر، لا، حسن المبسم إذا ابتسم عليه الصلاة والسلام، يقول ما رأينا ثغرا أحسن من ثغرة عليه الصلاة والسلام. هذه الصورة الحسنة، هذه الصورة الجميلة، كان ممكن عليه الصلاة والسلام يتزوج أجمل فتاة في قريش، ما هو من رؤوس قريش ومن بني هاشم، ومع ذلك تزوج أول زواج في حياته، تزوج امرأة أكبر منه 15 سنة ومتزوجة قبله مرتين، وقد جابت من الزوج الأول ولد وجابت من الزوج الثاني ولد وبنت، يعني ولدت من الأزواج اللي قبله، ثم تزوجها عليه الصلاة والسلام عمره 25 سنة وهي عمرها 40 سنة. ولما تزوجها لم يتزوج، ما جلس معها 4 سنوات 5 سنوات بعدين قال أنا ما أريد يعني أبقى مع امرأة عمرها 45 سنة وأنا توني في 30، خلني أتزوج واحدة أصغر مني 10 سنوات أو أكثر. لا، بقي معها حتى وصل عمرها 65 سنة خديجة، وصل عمره عليه الصلاة والسلام 50 سنة وهو ما عنده إلا هذه المرأة. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول بعض الذين يذمون السنة أو يتتبعون السقطات، لو كان قصده عليه الصلاة والسلام التشهي بالنساء، هل سيبقى 25 سنة على امرأة بهذا السن؟ واحد عمره في 30 وزوجته عمرها 55 سنة، ويصل عمره 45 وهي عمرها 60، وعمره في 50 وهي عمرها 65، ومع ذلك يبقى معها. والعجيب لما توفيت أمنا خديجة رضي الله عنها وعمرها 65 سنة، بقي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات من غير زواج، بقي من غير زواج وهو في سن 50، في أوائل 50، وأوائل 50 الرجل لا يزال في قوته ويعني وفي شيء من شبابه، حتى اقترح عليه البعض أن يتزوج، فتزوج امرأة أكبر منه بسنتين، تزوج سودة بنت زمعة رضي الله عنها وعمرها 55 سنة. طيب ليش تزوجها؟ كان عندها ظروف إنسانية معينة سنذكرها. ثم هاجر صلى الله عليه وسلم، تزوج عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعنها. صحيح أن عائشة كانت بكرا، لكن الأبكار كثير، لكن كان من مقاصد الزواج عنده عليه الصلاة والسلام كما هي مقاصد الزواج عند العرب في المصاهرة، ولا يزال هذا موجودا إلى اليوم، هو تقريب الآخرين إليه وأن يكسبهم عصبة بين يديه. يعني لما يتزوج بنت أبي بكر، يتزوج حفصة رضي الله عنها، وحفصة أيضا كانت مطلقة لما تزوجها عليه الصلاة والسلام، ويزوج عثمان بنته رقية، ثم يزوج أم كلثوم، ثم يأتي عليه الصلاة والسلام ويزوج عليا. تلاحظ أن اختياره عليه الصلاة والسلام أيضا للتزويج هذا مبني على مصاهرة وخطة، أنه يحتاج إلى أقوام يكونون عصبة بين يديه. بل هل تصدق لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة اللي هي رملة بنت أبي سفيان، كف أبو سفيان الحرب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحارب في بدر، وبعدين حارب في أحد، ثم حاربه في الخندق. أبو سفيان هو الذي جمع الناس لحرب الخندق، لكن لما صاهره عليه الصلاة والسلام وتزوج بنته رملة خجل، قال عيب الواحد يذهب ويقاتل صهره. وكانت قريش تقول يا أبا سفيان يلا جهز حربا اصنع كذا، يقول لا والله عيب، هذا صهرنا، والله ما أذهب قاتل صهري. فكان عليه الصلاة والسلام له مقاصد من وراء ذلك، يتزوج أم سلمة، وأم سلمة رضي الله تعالى عنها عندها 3 أطفال لما تزوجها، بل حتى سودة بالمناسبة كان عندها 5 أطفال، ليسوا أطفالا بل كبار لما تزوجها عليه الصلاة والسلام. بل لما تزوج عليه الصلاة والسلام أيضا جويرية رضي الله عنها، وجويرية كثير من الناس اليوم ما يدري، يقول فعلا النبي صلى الله عليه وسلم عنده زوجة اسمها جويرية، ربما لا يدرك ذلك. كانت جويرية رضي الله تعالى عنها بركة على قومها، فأعتق في آم من قومها لما تزوجها كما سيأتي معنا. ولما تزوج صفية بنت حيي بن أخطب كفت بنو النضير الحرب عنه، قالوا هذا صهرنا، حتى لو كان صهركم مسلما وابنتكم أسلمت، نعم ما دام بنتنا متزوجة منه معناه خلاص ما بيننا وبيننا حرب. وبنو النضير قبيلة كبيرة من قبائل اليهود. إذن كان له عليه الصلاة والسلام مقاصد من وراء الزواج، ولو كان قصده صلى الله عليه وسلم مجرد تحصيل ما يحصله الرجل من المرأة، كما يتزوج يا جماعة سودة عمرها 55 سنة، بل ذكر أيضا عنها أن قريشا عجبت، قالت ليست بذات جمال ولا ذات حسب ولا ذات مال، ليش يتزوجها هذا الرجل؟ تعجبت قريش لأنه تزوجها في مكة. لما يتزوج صلى الله عليه وسلم أم سلمة وهي قد تقدم بها السن وعندها 3 أطفال، طيب ما أنت يا رسول الله لو أردت يا رسول الله أي فتاة من بنات المسلمين لفرحوا بذلك. ما هو عليه الصلاة والسلام قال يوما لجليبيب رضي الله عنه، وكان جليبيب شابا ليس له مال ولا جمال، يخطب من الناس ولا يزوجونه، فقال عليه الصلاة والسلام يا جليبيب لماذا لا تتزوج؟ قال يا رسول الله من يزوجني؟ من يزوجني؟ أنا أطوف على البيوت ما حد يزوجني، الناس يريدون يا عندك مال يا أنت حسن الصورة أو عندك حسب رفيع أو لك عصبة من قومك، أنا ما عندي هالمميزات، من يزوجني؟ قال اذهب إلى فلان وقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تزوجني ابنتك. ذهب جليبيب إلى الرجل وقال له ذلك وتزوج ابنة الرجل إلى آخر القصة. لكن الذي كان يأمر الناس فيزوجون بناتهم لمن يقول هو، معناته يا جماعة لو يؤشر بيده بس ويقول أنا أريد الزواج لتجدن الرجال الأولياء بين يديه عليه الصلاة والسلام، كل واحد يعرض ابنته عليه عليه الصلاة والسلام. بل ذكروا أيضا أنه لما كان في الحج أقبلت إليه امرأة وضيئة، وضيئة من خثعم، جاءت من الجنوب، من جنوب جزيرة العرب، جاءت ومعها رجل شيخ كبير وراءها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يردف الفضل بن العباس، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ طيب أفأحج عنه، ما هو أبوك معك وثابت على الراحلة وحاج، كيف تقول يعني ما هذا السؤال؟ ما هو قصدك من المجيء؟ وجعل الفضل رضي الله عنه وكان شابا حسنا جعل يصرف بصره لينظر إليها، والنبي عليه الصلاة والسلام يضع يده على خد الفضل ويصرفه عنها، ثم يبدأ يجاوب النبي صلى الله عليه وسلم، فالفضل ينظر إليها فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده أخرى ويصرفه عنها. قال بعض الشراح، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أعطاها الجواب وذهبت، قال بعض الشراح إن أباها أصلا كان قادما بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام لعله أن يخطبها ويتزوجها، لعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع منطقها وعلم مثلا عقلها وكذا، أو ربما مثلا يعني رغب في الزواج منها أن يخطبها، لأن الأب أصلا معها وهي تسأل. وهذا يدل أيها الأكارم على أن الناس أصلا كانوا يفرحون لو النبي صلى الله عليه وسلم خطب منهم بناتهم، ومع ذلك ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، يتوجه يخطب أم سلمة وعندها 3 أطفال من زوجها المتوفى عنها رضي الله عنه، ويمر على بيوت الأنصار المليئة بالعذارى الحسنات الجميلات، ما يطرق الباب على واحدة منهن يخطبها، ليش؟ لأنه لم يكن عليه الصلاة والسلام قصده فقط الغريزة التي في الرجل للمرأة، له مقاصد وراء ذلك. وسلم لما يرسل إلى عمر رضي الله تعالى أن يخطب منه ابنته، يعني لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يخطب امرأة لبثت مع زوجها زمنا ثم طلقها، ثم بقيت عرضها أبوها على أبي بكر وعرضها على عثمان رضي الله تعالى عنهما ليتزوجاها، ثم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يخطبها. ما هو قصدك يا رسول الله؟ لو كان قصده صلى الله عليه وسلم أن يلقى امرأة حسنة جميلة بهية عذراء لوجد البيوت مليئة، لكن هو عليه الصلاة والسلام له قصد وراء ذلك، قصد قائد، قصد نبي، قصد رجل يؤسس لمجتمع إسلامي يرجو من ورائه أن يجمع الأمة ويجمع كلمتها وأن يكون الرأي واحدا والأمر والكلمة واحدة، وبالتالي صار عليه الصلاة والسلام يتصرف مثل ذلك. وهذا من عجائب ما فعله عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وآله وسلم مع تعدد هؤلاء النساء بين يديه كانت لهن مواهب متعددة، فبعضهن كانت تميل إلى العبادة الكثيرة والصدقات، زينب رضي الله تعالى عنها، وكان منهن من تميل إلى المزاح معه والتلطف معه وتحب اللعب، هي عائشة، فتسابقه عليه الصلاة والسلام فتسبقه تارة ويسبقها أخرى، ويدخل يوما ويجد أنها مخبئة وراء الستارة ألعابا، فيكشف الستارة فيرى ألعاب ويطلعها، يقول ما هذا يا عائشة؟ تقول هؤلاء بناتي، عرائس من قطن بناتي، فيضحك عليه الصلاة والسلام. ومنهن ذات الرأي السديد كأم سلمة رضي الله تعالى عنها، ومنهن غير ذلك ممن تميزت بميزات. وكأن الرب وكأن الله جل وعلا اختار لنبيه عليه الصلاة والسلام من كل صنف من طباع الناس اختار له واحدة، حتى يتعود صلى الله عليه وسلم على التعامل مع أنواع الناس. أتعامل مع الشخص المزوح، أتعامل مع الشخص ذي الرأي السديد والجدية، أتعامل مع الشخص مثلا الذي يحب اللعب، أو يحب أتعامل مع الشخص الذي كذا. ولذلك تنوعت زوجاته بحسب هذا التنوع. نحن خلال هذا الدرس وما يتبعه إن شاء الله في هذا الجامع المبارك سنقف على سير زوجاته عليه الصلاة والسلام باختصار، لن نقف على تفاصيل الحياة، وإلا فأثناء بحثي في الموضوع وجدت مثلا عائشة رضي الله تعالى عنها قد ألفت فيها مجلدات، مجلد 800 صفحة كلها عن عائشة رضي الله عنها في سيرتها وقصصها ورواياتها والدفاع عنها وتصنيف الروايات في ذلك. ولو ذهبت تتكلم بمثل هذا التفصيل لما كفانا يعني دروس قليلة، لكني سأحاول أن أختصر حتى إذا ذكر لك والله هذه جويرية من زوجات عليه الصلاة والسلام يكون عندك 3-4 مواقف تعرفها عن جويرية. قيل لك من زوجاته ميمونة، تقول آه نعم أنا أعرف ميمونة من فعلت كذا وصار كذا وحصل كذا. يقول لك هذه أم سلمة، نعم أم سلمة أيضا أعرفها. طيب زينب أعرفها، صفية أعرفها. فإذا عرفت زوجاته عليه الصلاة والسلام عرفت بعد ذلك طريقة حياته صلوات ربي وسلامه عليه. أما أول زوجاته صلى الله عليه وسلم فهي أمنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. خديجة قرشية أسدية تلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجد الخامس، في الجد الخامس، فهي أقرب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم به. فهي خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن من الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم، قصي ابن قصي، فتلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجد الخامس، فهي أقرب الزوجات منه نسبا عليه الصلاة والسلام. ولدت في مكة قبل الهجرة ب68 سنة، وكانت امرأة حسيبة قرشية، تزوجت في أول حياتها وتوفي عنها زوجها وولدت منه ولدا، ثم تزوجت رجلا آخر وولدت منه ولدا وبنتا ثم توفي عنها وبقيت على أولادها تربيهم. وكانت امرأة تاجرة وكانت لا تستطيع الخروج إلى الشام لعفتها، لأنها ما كانت من النساء المنفلتات في أيام الجاهلية. تعرف أن في أيام الجاهلية كانت بعض النساء تطوف بالبيت عارية، ولأنها ترى أنه لا يجوز أن تطوف بالبيت إلا إذا أخذت من ثياب القرشيات وتكون المرأة من غير قريش، وربما وضعت بعضهن يدها على بعض جسدها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. وكان في مكة أيضا في أسواقها نساء يعرضن أنفسهن للوقوع في البغاء، ونساء يشربن الخمر، ونساء. ومع ذلك كانت خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها امرأة شريفة عزيزة، وكانت ذات حسب ونسب ولها شأنها، وكانت بعيدة عما تقع فيه بعض النساء في الجاهلية، بعيدة عن كل ذلك، امرأة شريفة وعزيزة في نفسها وعند قومها، لكنها كانت تحتاج إلى زوج، وكان الكل يتمنى أن يتزوجها لما عندها من شرف ومال كثير. وكانت تنظر إلى قريش وهم يخرجون إلى التجارة في الشام، وتأتي كل مرة وتأتي إلى مثلا أبي سفيان، إلى أمية بن خلف، إلى فلان أو فلان، وتقول لأن طالع إلى الشام، طيب خذ هذه بضاعة، اذهب وبعها في الشام واشتري لي من الشام مثلا زيت وكذا وكذا، وتعال به إلي حتى تبيعه هي، ويكون له جزء من الربح، تتفق معه على جزء من الربح. لكنها لاحظت أنها تتعب وهي تبحث عن رجل أمين، هذا يسرقها، وهذا يقول والله بضاعتك ضاع نصفها، والثالث يقول لها والله اشتريتها البضاعة بالمبلغ الفلاني وهو كذاب، اشتراها بمبلغ أقل لكنه سرق نصف المال. فتعبت مع هؤلاء الذين توكلهم، لكن ما كان عندها اختيار ثاني. فجاء إليها رجل وقال يا خديجة، هناك شاب في مكة أمين شديد الأمانة، إذا تريدين أن تبعثيه إلى الشام ابعثيه. قالت من هو؟ قال محمد بن عبد الله بن المطلب صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل رجل أمين، ولو وكلتيه على المال لن تري من توكيلك له إلا خيرا. وكان عليه الصلاة والسلام يسمى بالصادق الأمين، وقد حماه الله تعالى وصانه من كل ما يخل بذلك حتى في أيام الجاهلية. حتى في أيام الجاهلية ما كان عند عليه الصلاة والسلام ما عند الشباب ربما من بعض الأمور. فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيك، أنا عندي أموال وأريد. فوافق النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، فهي من شدة الحرص على مالها أرسلت معه مولاها ميسرة، عندها مولى خادم اسمه ميسرة، هو البائع الخاص لها اللي يبقى في المحل وكذا، قالت اذهب معه حتى تضبط فلوسنا. فذهب ميسرة، وكان ميسرة قد خرج مع من قبله أيضا، لكن ميسرة يأتي إليها ويقول أنت أعطيت الفلوس مثلا أمية بن خلف، أعطيتيها أبا سفيان، والله يكذب عليك، ترى لم يسرقها أحد، لم، لكن ما تستطيع هي أن تعترض عليهم. فقالت دقق على الأموال وانظر في شأنها. فمضى ميسرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا به يراه كثير التبسم، رفيقا في سفره، لطيفا في عشرته، متواضعا معه، إذا جلس يأكل ناداه تعال يا ميسرة تفضل كل معي، ما يقول لا أنت عبد مملوك اذهب كل لوحدك، لا يا مرحبا تفضل معي. إن تعب ميسرة من بعيره أركبه معه على بعيره، أو أحسن إليه بإحسان، إن أصابه برد في الليل أعطاه بعض ما يلتحف به. يعني كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع ميسرة كأنه يتعامل مع ابنه. وفي أثناء الطريق نزلوا تحت شجرة، نزلوا في مكان ليرتاحوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى شجرة محددة وفرش رداءه ونام تحتها، وكان بجانبها صومعه لرجل عابد اسمه بحيرة أو بحيرة. تعجب بحيرة وجعل ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام من بعيد، ثم نزل وأقبل فقام له ميسرة. يعني ماذا تريد؟ يعني إيش تبغى؟ ماذا تريد؟ أنت متوجه إلى الرجل اللي نايم، ماذا تريد منه؟ خاف على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى الآن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث بالنبوة، لا يزال عمره تحت 25 سنة. فقال بحيرة إني أريد أن أنظر إليه. قال وما شأنك تنظر إليه؟ يعني ماذا تريد تنظر إليه؟ أنظر إليه من بعيد، لماذا تقترب؟ فقال بحيرة إنا نجد في كتبنا التوراة والإنجيل وفي تاريخنا النصراني أن هذه الشجرة لا ينزل تحتها إلا نبي، ما ينزل تحتها الشجرة إلا نبي. نبي ميسرة أول مرة يسمع كلمة نبي، ولا كانت كلمة نبي معروفة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مرة أعرابيا فدعاه إلى الإسلام، فقال له الأعرابي ما أنت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا نبي. قال الأعرابي وما نبي؟ ما كانت معروفة كلمة نبي. قال الأعرابي وما نبي؟ قال يعني يوحى إلي. قال كيف يوحى إليك؟ قال يعني يأتيني الخبر من السماء. صار يوضح له حبة حبة حتى يفهم. ما كانت مصطلحات نبي، رسول، حرام، حلال، مكروه، مستحب في ألفاظ معينة ما انتشرت وعرفت إلا بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما يقول بحيرة لميسرة لا ينزل تحتها إلا نبي، كيف يعني نبي؟ ما تعني؟ قال يعني يأتي الوحي من السماء. ثم ذهب بحيرة ولم يقابل النبي عليه الصلاة والسلام. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من منامه وكمل الطريق إلى الشام، دخل الشام يفاصل في البضاعة، يتخير البضاعة النظيفة كأنه يشتري لنفسه. بعض الناس اليوم إذا صار وكيلا لم يعتني بهذا، يعني بعض الناس ربما أحيانا أذهب مثلا إلى السوق لمثلا أشتري فاكهة أو كذا للبيت، ثم أرى أحيانا سائق سيارة، سائق يعني من إحدى الدول كذا، يعمل سائقا عند عائلة، يعني يأتي يوقف ويقول له مثلا أعطني كرتون برتقال، كرتون تفاح، كرتون موز. أنا لما أطلب هذا الطلب آتي وأنظر إلى البائع وأقول لحظة تأكد البرتقال نظيف ولا لا، الموز لحظة افتح الكرتون قلبها تأكد يمكن خربان، كما تصنعون كلكم. يعني ما يرضى عمر يقول رضي الله عنه لست بالخب ولا الخب يخدعني، أنا لا أحتال ولا خلي أحد يلعب علي بعد. أما هذا فإنه يقول أعطني كذا وكذا وكذا ويقرأ ورقة أحيانا معه أو كذا، يعني يشوف بس الأصناف وهو مشغول بجواله بعدين يحملها معه، ولا يفاصل في السعر. في الأخير يقول له كم الحساب؟ يقول الحساب 150 ريال. أنا أجزم لو فاصله لطرح 50، لكن يعطيه 150 ويروح. ليش أفاصل؟ أوفر على كفيلي 50، يعني أنا إيش أستفيد منها؟ فأحيانا إذا كان الشخص يعمل لغيره تجد أنه لا يدقق في المال. ميسرة متعود على الأشخاص السابقين الذين ترسلهم خديجة، أما هذا الرجل جديد. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يفاصل وينظر في البضاعة ويتأكد ويشوف الأحسن ويطوف على المحلات يشوف إيش أحسن شيء للأمانة التي كان عليها عليه الصلاة والسلام، هو الصادق الأمين. تعجب ميسرة قال هذا الرجل عجيب، أنا أول مرة أسافر مع واحد يعني يحرص على جودة البضاعة والأمانة كهذا الرجل. أخذوا البضاعة ورجعوا إلى مكة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها ميسرة، خلاص متفق مع خديجة لي يعني الأجرة، أخذ أجرته سلام عليكم. جاء ميسرة أو شيء خربان أو كلش حسن، باعتها بأغلى وربحت ربحا لم تكن تربحه من قبل. ثم دعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت أريدك تذهب مرة ثانية وأزيد لك في الأجرة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم البضاعة ومعه ميسرة وإلى الشام ورجع ميسرة، قالت أصدق منه ولا أحسن منه تعاملا ولا أجود منه أخلاقا مع الناس. كثير التبسم، كثير التلطف، رفيق، لين، هين مع الآخرين، حسن التعامل معهم، وجعل يثني على النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع الصفات. فرغبت خديجة أن تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كيف أنا عمري 40 سنة وهذا شاب حسن الصورة، حسن المظهر، جميل، من سادة قريش، توه 25 سنة ويقبل بالزواج مني؟ فلم تشأ خديجة رضي الله عنها أن تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم الزواج مباشرة، خجلت، تأتي إليه وتقول تتزوجي، خجلت من ذلك. فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفيسة بنت منية، امرأة من قريش، قالت اذهبي واذكريني له. وهذا ترى أمر مشروع، أحيانا أنت ربما ترغب أن يخطب ابنتك شاب معين وتخشى أن تحرجه لو تأتي وتقول له يا ولدي إذا بتتزوج ترى زوجتك عندي جاهزة، قد يحرج هو ويوافق يعني وهو غير راغب حرجا منك، أو قد يردك ثم يحرج من رؤيتك بعدها. فترسل إليه من يذكر ابنتك له، ترسل إليه من يتحدث معه كيف حالك وعسى ها ما لك نية تتزوج، تقول والله إن شاء الله لي نية، يا أخي والله في وحدة تصلح لك، كيف والله في وحدة مناسبة وأهلها طيبون، الحق عليها قبل ما تتزوج غيرك. فيقول ها من؟ فيقول لك مثلا والله بنت فلان. فيقول كيف يعني البنت يعني صفاتها مناسبة؟ تقول له نعم صفاتها كذا وابوها إنسان طيب، وإذا تبغاني أنا أكلم والدها أنا مستعد، وأنت في الحقيقة مخلص الموضوع مع الأبو، لكنك تأتي لأجل أن تذكرها له. فهي كذلك خديجة ما ذهبت وقالت قولي له يتزوجني، لا، قالت اذكريني له. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفيسة وذكرت له خديجة، ألا تتزوج خديجة؟ هذه امرأة شريفة في قومها، وأنت رجل حسيب في قومك، وهي حسنة الخلق ولطيفة المعشر وكذا. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الزواج، وكان هي أسعد وأحسن وأجمل وأعظم وأكبر وألذ نعمة نزلت على خديجة. تدري هذا الزواج جعل خديجة أول شخص في العالم يدخل في الإسلام، أول شخص دخل في الإسلام هي خديجة. لو لم تتزوج خديجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ستعرف الإسلام كما عرفه الناس، لكن الله شرفها وطهرها وعظمها وجعل لها شأنها أن تزوجت من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا كان في أحد يتوقع أن شابا عمره 25 سنة من أحسن الناس وجها وأشرفهم وأحسبهم وأعلاهم نسبا في قريش أن يتزوج امرأة أكبر منه بهذا السن، ومع ذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. ولبث معها 25 سنة هي من أسعد لحظات حياته، رزق بأبنائه منها، فاطمة أصغر، فاطمة ورقية وأم كلثوم معها صلى الله عليه وسلم. لا تنسى أن الله تعالى الذي قدر واختار أن هالمرأة يتزوجها لأجل أن تثبت في بعض المواقف. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد، وبالمناسبة كانت قريش لا يزال عندهم بقايا من دين إبراهيم، يعني في الحج كانت قريش تطوف على الكعبة، ترمي الجمرات تذهب إلى عرفة، تبيت بمزدلفة، تذهب إلى منى. يعني شعائر الحج العامة كانت تفعلها قريش لأنها من بقايا دين إبراهيم عليه السلام، وكان عدد من العباد من قريش لا يزالون على التوحيد، يقولون يا قريش ما يجوز أن تعبدوا الأصنام. زيد بن عمرو بن نفيل مثلا ولد له بنت، يأتي إليه يقول لحظة، أن تنوي أن تريدها تأخذها، ما تريدها نزوجها لكن لا تقتلها. كان زيد، شوف يعني التوحيد اللي عنده، وكان أكبر سنا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنف أمه وحده، زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، كان يقف عند الكعبة وقريش تطوف وتقول، يقول قط قط يكفي يكفي، لأنهم إذا أشركوا يقولون إلا هو لك، إلا هبل والعزة وشركائك يا رب. أعوذ بالله. فكان يقول قط فكان هو من الموحدين. في شيء اسمه صلاة، أدري كيف الصلاة، لكن يعني هذا يا ربي صلاتي اللي أنا أعرف. وكان عباد ورقه بن نوفل أيضا، ورقه بن نوفل كان عابدا، وكان عابد، لكن ورقه يتعبد على دين النصارى، على دين عيسى عليه السلام. آخر عيسى لم يبعث إلى مريم، إنما بعث إلى قوم آخرين، لكنه كان يأخذ ويكتب الكتاب الإنجيلي طالب علم، يعني يتعلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد بالتوحيد كما كان هذا موجودا عند أفراد في قريش. فكان عليه الصلاة والسلام يخرج من مكة كلها يأخذ معه تمر وماء وكذا، زاد الذي يتزوده الإنسان للمقام في مكان بعيد، ويخرج عليه الصلاة والسلام ويجلس في غار، يجلس يتعبد 5 أيام 6 أيام، الليالي ذوات العدد 10 أيام، يتعبد ويصلي وكذا ويسبح ويذكر الله ويأكل من هذا الزاد ثم يرجع. فلبث صلى الله عليه وسلم وقتا على هذا الحال، يترك البيت، خديجة عند العيال وعند البنات، ويخرج صلى الله عليه وسلم. يوم من الأيام دخل عليه رجله في هذا الغار، و لم يكن أحد يأتي أصلا إليه عليه الصلاة والسلام، فتفاجأ بدخول الرجل. وإذا هالرجل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وانتهى، إلا هالرجل واقف أمامه. فقال هذا الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام، ما قال أطعمني أسقني دلني، أنا ضللت الطريق كيف أصل إلى مكة ولا كيف أطلع خيبر ولا المدينة، لا، قال اقرأ اقرأ. قال عليه الصلاة والسلام، يعني الطلب غريب، يعني قال ما أنا بقارئ، أنا أصلا ما أعرف أقرأ أصلا، مثل اللي يعطيك مثلا ورقة مكتوبة بالصيني ويقول لك اقرأ، فتقول له ما أنا بقارئ، ما أعرف أقرأ صيني يا أخي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أصلا أنا ما أعرف أقرأ، أنا ما تعلمت قراءة وكتابة أصلا، ولم يكن القراءة والكتابة منتشرة عندهم. قال ما أنا بقارئ وما أعرف القراءة. فاقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وضمه، وكان جبريل حسن الصورة، ولذلك قال الله تعالى ذو مرة يعني ذو حسن. وكان جبريل إذا تصور بصورة أحد من الصحابة يتصور بصورة دحية الكلبي، وكان دحية حسن جميل، يقول حتى كان دحية يرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام، في رسائله. فإذا علمت النساء في الشام من دحية واصل يطللن من النوافذ ينظرون. فكان جبريل يأتي في صورة دحية، فضم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ منه الجهد، ثم النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ نفس قال اقرأ نفس الطلب، ما انا بقارئ. فضمه اخرى حتى بلغ منه الجهد ثم تركه، ثم اعاد عليه اقرأ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عمره في الاربعين بعد ما اكمل مع خديجة كم سنة؟ 15 سنة. وصل هي عمرها إلى كم؟ 55. فضمه الثالثة أشد من اللي قبلها، يقول حتى بلغ مني الجهد، ظننت أني بموت من شدة الضم، ثم تركه وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وجعل يتلو عليه كلاما أول مرة يطرق مثل هذا الكلام بعظمته، هذا ليس شعر ولا نثر ولا كلام بلغاء من العرب، هذا كلام رب العالمين. أول مرة إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يحن ويتنى يا محمد. رفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره، وإذا جبريل جالس كرسي بين السماء والأرض في صورته الحقيقية، له 600 جناح الأفق بأجنحته، يعني سد الأفق، يعني ينظر النبي صلى الله عليه وسلم فوق يرى أجنحة، ينظر يمين يرى أجنحة، ينظر يسار يرى أجنحة، ينظر في الخلف يرى أجنحة. فمن شدة المنظر أغمي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أفاق وأخذ متاعه وعلى البيت دخل. وإذا أحب الناس إليه خديجة عند عياله وأولاده الصغار، دخل وهو يقول زملوني زملوني زملوني، يعني غطوني غطوني، زملوني زملوني. والإنسان إذا كان فزعا وضممته إليك سكن فزعه، حتى الكبير، ترى حتى الكبير إذا كان فزعا من شيء وضممته إليك سكن فزعه. فجاء صلى الله عليه وسلم واضطجع، وغطته خديجة باللحاف، جلست عند رأسه تهدئه، خبرني ايش اللي حصل، يعني هو يذهب للغار ويتعبد ويرجع كل مره وعادي يمارس حياته العاديه، بعدين يذهب يتعبد بعدين يرجع، ايش اللي حصل؟ فاخبرها صلى الله عليه وسلم، قال انا اتعبد ودخل عليه رجل من هيئته كذا وكذا، وقف امامي يقول لي اقرأ، ثم تركني، ثم ضمني، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، بعدين طلعت ثم رأى قال يا محمد أنت رسول الله، يا محمد أنت رسول الله، وأنا أنظر وأغمي علي. كان ممكن أن تقول خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم ما عليك انسى الموضوع، هذه تخيلات، هذه خزعبلات، لا تلتفت إليها، خلاص لا تروح الغار مرة ثانية وينتهي الموضوع. كان ممكن تقول ذلك، ممكن هي أن تقول ذلك وإن كان الوحي سيستمر في التنزل طبعا، خلاص هو نبي عليه الصلاة والسلام، لكنها لم تقل ما تقوله ربما بعض النساء، ما عليش لا تفكر في الموضوع هذه تخيلات، لا، أعطت الموضوع حجمه وجعلت تتأمل طيب كيف نحل الموضوع. وهي تفكر قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد خشيت على نفسي يا خديجة، أنا بصراحة يا خديجة خفت أني أموت من شدة ما أصبت به، خفت أني أموت، لقد خشيت على نفسي يا خديجة. هنا يأتي الذكاء عند خديجة، شوف الدعم النفسي، قالت كلا كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكتب المعدوم وتنصر المظلوم وتكرم الضيف، والله اللي هذه صفاته ما يخزيه الله أبدا، بل الله ينصره ويوفقه ويكون معه، والله لا يخزيك الله أبدا وهذه صفاتك. هذا اسمه يا جماعة دعم نفسي. بس لما تأتيك مثلا أختك وتقول لك والله أنا صارت مشكلة بيني وبين زوجي، والله يخاف يطلقني، وهي فزعة، فأنت تدعمها نفسيا، تقول لا أنت إن شاء الله، والله إن شاء الله فلان لا ينسى يعني تربيتك الحسنة لأولادك، ولا ينسى يعني عبادتك وصلاتك، ولا ينسى تعاملك الحسن مع أمه، وأن تدعمها نفسيا. هي الآن دعمت النبي صلى الله عليه وسلم نفسيا حتى ارتاح. طيب انتهى الموضوع؟ لا، صارت تفكر من ممكن نستشيره في الموضوع. ورقة بن نوفل ابن عمي، رجل طالب علم يعرف أخبار الأمم السابقة، بعدين الموضوع شرعي، أنت رسول الله واقرأ باسم ربك الذي خلق، فيه رب وفيه رسول الله، الموضوع شرعي، هو ليس قصيدة نبحث عن حسان بن ثابت ولا عن شاعر آخر نسأله عنها، لا، هذا موضوع شرعي يحتاج طالب علم. قالت امضي معي، قم معي. فقام النبي عليه الصلاة والسلام معها، وطرقت الباب على ورقة ابن نوفل رضي الله تعالى عنه. ورقة ترى آمن، ثم جاءت وجلست عند ورقة، قالت له يا ورقة اسمع من ابن أخيك. وكان ورقة شيخا كبيرا قد عمي، من كبر السن عمي. قالت يا ورقة اسمع من ابن أخيك، النبي صلى الله عليه وسلم عمره 40 سنة ويتقول ابن أخيك، لأن ورقة كان كبيرا في السن. فقال ما رأيت يا ابن أخي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أذهب أتعبد في الغار، وجاءني شخص وقال لي كذا وكذا، وقال لي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وجعل يتلو عليه الآيات. ورقة يكتب الإنجيل، يكتب نسخ من الإنجيل، كان قبل أن يعمى يكتب نسخ، هذه وظيفته يعني، ويتعبد بذلك، يوزع نسخ من الإنجيل. فهو يمر عليه، والإنجيل كما تعلمون وقع فيه التحريف، لكن التحريف ليس عليه 100%، كذلك التوراة ليس 100%، لذلك الله تعالى قال قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، وقال الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ونتوقف الأذان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم الصلاة القائمات محمد الأوتي أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد صلى الله عليه وسلم نبيا. بسم الله الرحمن الرحيم. فالتوراة والإنجيل لم تحرف 100%، لكن حرف أكثرها. ولذلك إلى اليوم الذين يناظرون النصارى تجد أنه يقول له افتح الإصحاح رقم كذا كذا، تجد الكلام الفلاني يدل على وحدانية الله أو يدل على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك من الأمور. فورقة كان متعودا أن يقرأ آيات، فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذه الآيات ووصف له ما رأى بعد ذلك، فقال الله أكبر، هذا والله الناموس الذي كان يأتي موسى، يعني هذا الملك الذي كان يأتي موسى، أنت نبي هذه الأمة، يعني فيه نبي سيبعث، أنت تنطبق عليك صفات النبي لهذه الأمة. خديجة تسمع هذا الكلام علمت خديجة أن حياتها ستتغير من هذه اللحظة. قال ليتني أكون فيها جذعا، يا ليتني أكون شباب، يا ليتني فيها أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك، يا ليتني والله أكون شباب في الوقت الذي قومك يخرجونك فيه من مكة، لئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤذرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم يطلعوني من مكة ليش؟ يعني أنا الصادق الأمين، أنا ابنهم، أنا لما اختلفوا عند الكعبة وهم يبنونها من الذي يضع الحجر الأسود، أنا اللي حليت المشكلة ووضعت الحجر الأسود بيدي، أنا يضعون عندي أماناتهم أصلا، يعني أنا ولدهم. أو مخرجيهم؟ فقال نعم، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه، يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. ثم سكت ورقة وخرجت خديجة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تسير معه عليه الصلاة والسلام، وهي تعلم أن من هذه اللحظة تغير مجرى الحياة. وصار جبريل يتتابع بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يسلوها عليها، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، الآيات ويقرأها النبي صلى الله عليه وسلم عليها. أول من آمن به خديجة رضي الله عنها، أول من دخل في الإسلام من الرجال والنساء خديجة رضي الله عنها، وأحبها النبي عليه الصلاة والسلام حبا عظيما. مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فأقبل إليه جبريل قال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت، يعني أتت إليك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب. جبريل ما يدري إيش اللي في يدها، ما يعلم الغيب جبريل، لكن الله أرسله بوحي قال جاءت معها طعام لك بتعطيك إياه، معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب. إدام شيء مما يؤتدم به، يعني كانوا يأتدمون ربما بالخل، يأتدمون بالزيت، أو طعام إما خبز أو تمر أو شراب لبن أو ماء. قال معها إدام، معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها، فاقرأ عليها السلام من ربها ومني. جبريل أيضا سيد الملائكة، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هي تراها بترتاح إذا دخلت الجنة، لا صخب فيه ولا نصب. ولم تزل خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم تنفق مالها في نصرته عليه الصلاة والسلام، قائمة على البيت، الأولاد يكبرون، البنات يتزوجن، تزوجت رقية من رجل من قريش، وتزوجت أم كلثوم من رجل من قريش، وتزوجت زينب من أبي العاص، وفاطمة لا تزال صغيرة، تزوجت في المدينة لما هاجروا. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يدعو الناس للإسلام، جاءت قريش إلى زوج رقية وذكر أن ابن أبي جهل، قالوا له طلق بنته، خل محمد ينشغل ببناته، عند مجموعة مطلقات في البيت ينشغل عن الدعوة، طلق ابنته. فطلقها وجاءت إلى أبيها مطلقة. ثم جاءوا إلى زوج أم كلثوم قالوا طلقها ونزوجك أحلى بنت عندنا، فطلقها. وجاء رجعت إلى النبي، وخديجة تشوف بناتها رجعت مطلقات. ثم جاءوا إلى زوج زينب بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أبي العاص بن وائل بيض الله وجه ذاك الرجل، قالوا له طلقها، قال والله ما أطلقها. قالوا لتطلقنها أو لنفعلن، قال افعلوا ما تريدون، والله ما أطلقها. قالوا زوجك، قال ما أريد إلا هي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي العاص بعد ذلك، بعد سنين في المدينة، قال وعدني فوفى، يعني بيض الله وجهه. ولبث أبو العاص مع زينب إلى أن مات عنها رضي الله تعالى عنها، أو ماتت عنها، ما فارقها، بل لما أسلمت أمر بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها يطلب منه أنك ترسلها له، فأرسلها إلى المدينة. ولبث 8 سنوات من غير زواج، زوجته في المدينة مسلمة وهو في مكة، حتى أسلم بعد ذلك ويعني ورجع معها. وهي يعني قصة إذا تعرفون، لما النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت زينب وصلى عليه الصلاة والسلام، وإذا ركع وضعها، وإذا سجد وإذا رفع رفعها، وإذا سجد وضعها، كان يصلي ومعه أمامة بنت زينب، بكت فحملها عليه الصلاة والسلام. فخديجة ترى مثل هذه المواقف. وأبو العاص في معركة بدر أمرته قريش أن يخرج للحرب معهم، وكانت قريش في بدر خرجت بطرا ورئاء الناس، لأنهم لما علموا أن قافلتهم جاءت من الشام وخرج النبي عليه الصلاة والسلام لقطع الطريق عليها، لأنها أموال المسلمين طلعوا بها أصلا، أموال الذين هاجروا. فأبو سفيان انحرف بالقافلة جهة البحر وأرسل إلى قريش قال ما في داعي تأتون، خلاص ترى القافلة نجت. فقالت قريش والله نذهب نقاتل حتى ونشرب الخمر وتعزف القيان حتى تعلم العرب، تسمع بنا العرب. فجاءت قريش وطلعت كل اللي معها بالقوة، من ضمن اللي طلعوا للقتال أبو العاص زوج زينب اللي هي عند النبي، واللي وكانت زينب لا تزال في مكة ما بعد هاجرت. لأن في السنة الثانية كانت بدر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في المدينة ما رأى ابنته زينب من سنتين أو ثلاث سنوات ويحبها. بناته عنده أم كلثوم ورقية وفاطمة إلا هالبنت هناك بين قريش. فأسر أبو العاص من ضمن الذين أسروا من ضمن الأسرى. وكان النظام للأسرى 70 أسير أن اللي يعرف القراءة والكتابة يعلم 10 من أبناء المسلمين قراءة وكتابه ونطلق سراحه، واللي ما يعرف يدفع 4000 درهم ونطلق سراحه، فإما منا بعد وإما فداء. فصارت قريش ترسل وتطلق أسراها. أبو العاص ما أحد أطلقه، وزينب صعبة تجلس لوحدها مع بنتها الصغيرة ما عندها زوج وفي مكة لوحدها. فأرسلت كيسا فيه مال، وجاء واحد للنبي قال يا رسول الله هذا الفداء أرسل لأبي العاص بن وائل صهرك اللي بين الأسرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الكيس وفتحه وأدخل يده ليخرج المال، ثم أخرج المال وبكى. المال هذا إيش؟ هذا عقد من جواهر. هذا العقد كانت خديجة في ليلة زواج زينب أهدته لابنتها. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر خديجة وتذكر زينب. خديجة اللي كانت أحب الناس إليه، وزينب ابنته اللي لوحدها بين كفار قريش. فجعل ينظر إلى العقد وتدمع عيناه، ثم قال لأصحابه أتدرون ما هذا؟ قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال هذا عقد زينب أهدته إياها خديجة في يوم زفافها. البنت ضحت بالعقد حتى تفك زوجها، ثم قال لأصحابه إن شئتم أطلقتم لها أسيرها قال إن شئتم أطلقتم لها أسيرها ورددتم إليها عقدها. فرد النبي صلى الله عليه وسلم العقد إليها وفك أبا العاص بن وائل رضي الله عنه. لبث النبي صلى الله عليه وسلم محبا لخديجة، حتى تقول عائشة رضي الله عنها ما غرت على أحد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار ما غرت على خديجة وأنا ما رأيتها. تقول أصلا ما شفتها بحياتي، لكن من كثرة ما يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. تقول وكان يذبح الشاة ويقطعها لحم ويرسلها إلى صديقات خديجة، من صديقات خديجة يرسلها إليهم هدية. وفي يوم طرقت الباب عليه هالة بنت خويلد. هالة بنت خويلد أخت خديجة، وتعلمون أحيانا الأخوات أو الإخوة تتشابه الأصوات. فطرقت الباب وسلمت السلام عليكم يا رسول الله السلام. فقال عليه الصلاة والسلام وهو جالس مع عائشة قال اللهم هالة، أكيد هالة الله، يعني ذكر خديجة، رأى شيئا يذكره بخديجة، سمع قال اللهم هالة اللهم هالة. قالوا نعم هي هالة بنت خويلد. ولبث النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا لها. وتوفيت خديجة رضي الله تعالى عنها وعمرها 65 سنة، والعجيب أنها توفيت في نفس العام الذي توفي فيه أبو طالب، وسمي ذاك العام بعام الحزن. هذا هو خبر خديجة أمنا رضي الله تعالى عنها. بقي معي أيضا بعض الأخبار عن سودة رضي الله تعالى عنها، وهي الزوجة الثانية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، التي تزوجها بعد خديجة، لكن يبدو أن الوقت ضاق عنها. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم احفظ أولادنا من صحبة الأشرار، اللهم احفظهم من صحبة الأشرار، اللهم احفظهم من التدخين والمخدرات ومن جميع المسكرات والآفات. اللهم اجعلهم قرة عين لنا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا من له حاجة يسألك إياها دائما إلا قضيت له حاجته. يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لأهلنا المستضعفين في كل مكان. اللهم أنزل بركتك وأمنك وأمانك على أهلنا في اليمن. اللهم واحمي جنودنا على الحدود يا رب العالمين. اللهم واحفظ أهلنا في بلاد الشام. اللهم احفظ أهلنا في بلاد الشام. اللهم احقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لأهلنا في العراق وفي مصر وفي ليبيا وفي كل فلسطين وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.